اللهم أنت قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. اللهم إنا من أفقر عبادك إليك وأشدهم حاجة إليك، قد اجتمعنا في هذا البيت من بيوتك، اختلفت لغاتنا وأصواتنا وألواننا ورغباتنا، بيد أن لنا طلبا واحدا نسألكه. اللهم إنا نسألك بغناك وفقرنا وقوتك وذلنا أن تنظر إلينا نظرة رحمة تغشانا بها في دنيانا وأخرانا. نسألك اللهم رحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك اللهم رحمتك التي وسعت كل شيء، وأن ترضى عنا الرضا الذي رضيت به عن الأولين. اللهم إن عجزت أعمالنا أن تبلغنا رحمتك، فإن حبنا إليك يشفع لنا بين يديك. اللهم قد قال نبيك الصادق المصدوق: إن المرء مع من أحب يوم القيامة. اللهم فإنا نشهدك أننا نحب نبيك صلى الله عليه وسلم ونحب صحابته الكرام. اللهم فاجمعنا بهم في جنات النعيم، اللهم فاجمعنا بهم في جنات النعيم، اللهم اجمعنا بهم. اللهم احشرنا في زمرتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وكلنا ولا تكن علينا، واختم بالصالحات أعمالنا، واشف اللهم مرضانا، وارحم اللهم موتانا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، ولا تخيب اللهم فيك رجاءنا. إلهنا، كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، يا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا، يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، ويا ذا النعم التي لا تحصى عددا. أعنا على ديننا بدنيا وعلى آخرتنا بتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا. اللهم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اجعل لنا في كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية، وارزقنا اللهم من حيث لا نحتسب. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، سرها وعلانيتها.